نضحك نلاقي الحزن على الأبواب. غارت قلوبنا ونفذ من عذاب لعذاب. ومن ما نضحك نلاقي الحزن على الأبواب. عدنا نهر الحنين ورجعنا ليه عطشانين. عدنا نهر الحنين ورجعنا ليه عطشانين. حبينا آه بس آه عالفرح مش قادرين. وحلمنا آه بس آه من مين كتب عني. حبينا آه بس آه عالفرح مش قادرين. وحلمنا آه بس آه من مين كتب عني. مشوار عجيب من أوله مكتوب علينا نكمله. مشوار عجيب من أوله مكتوب علينا نكمله. وعشان يعيش الورد لازم أي شوق نتحمله.